سنن من سنن الأفعال وبالسجود. ومد الظهر معتدلا، يعني الإنسان إذا ركع الأفضل أن ظهره يساوي رقبته ورأسه، هذا هو الأفضل. لكن لو مثلا ركع وهو بحيث بس يمس ركبتيه، يمس الركبتين فقط، ولا هو يعني ما ركع الركوع الكامل، صح ركوع مجزي، أو يعني خفض رأسه طعطع رأسه إلى الأرض، صح ركوع. بس الأفضل التسوية بين الظهر والرأس هذا. ومنه الجهر والإخفات، الجهر في الصلاة، يعني مثلا لا الإنسان إذا صلى صلاة الليل، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، من السنة أنه يرفع صوته بالقراءة اللي هو الإمام نعم يرفع صوته، بعض المذاهب حتى المنفرد، لكن الإمام هو ذا. هذا الرفع بالصلاة، رفع الصوت بالقراءة، هذا مستحب. لو صلى الجهرية، لو صلى العشاء كصلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاته صحيح. لو ما رفع صوته بالقراءة، رفع الصوت بالقراءة هذا مستحب. كذلك الإخفات في الظهر والعصر سن، لو رفع صوته جهر بالقراءة ما في شيء، تصح الصلاة. لكن السنة أنه لا، الظهر والعصر أنه يصليها وهو مخبت، هذا هو نعم. ومنه جهر وإخفات وترتيل، يعني تحسين الصوت بالقراءة والتمهل فيها، هذا من السنن. أين وإطالة وتقصير في مواضعها، يعني في أوقات يستحب إطالة الصلاة وفي أوقات يستحب تخفيف الصلاة، فالتخفيف والإطالة في مواضعها هذه مستحبة وليست من الواجبات. ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن لتركه سجود لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس. يعني يقول إن هذه السنة لو تركها الإنسان سهو فلا يسجد بالسهو، لأنه نادر إن الإنسان يبي تقيد فيها، نادر إنه يبي تقيد وإنه ما يترك شيئا من هذه الفضائل ومن هذه السنن يندم. فإذا كان كل ما ترك سنة سهوا سجد، صار كل في كل صلاة صار يسجد، ولكن لا، ما يحتاج إلى سجود سهو ولو تركها. أما إن تركه عمد فهذا واضح لا يسجد، لأن السجود خاص للسهو، ما هو للعمد. لكن لو ترك هذه الأفعال أو ترك شيئا منها على وجه السهو هذا فلا يسجد له. هذا عاد يقول ولا سجود لتركه فلا بأس، وإن سجد فلا بأس. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا لم تنعقد صلاته. إحنا عندنا قلنا شروط للصلاة وأركان للصلاة وواجبات للصلاة ومستحبات، فمن ترك شرطا لم تصح صلاته، ما انعقدت، يعني ما صار شيء اسمه الصلاة. كبر الإنسان وهو ما توضى ما تصح، كبر الإنسان وهو غير مستقبل للقبلة وهو قادرا على ذلك ما تصح، ما انعقدت الصلاة. كبر الإنسان وهو عريان ما ستر عورته ما تصح صلاته. كبر صلى صلاة الظهر قبل أن تزول الشمس، ما دخل الوقت، ما تصح صلاة. فالشروط هذه إذا ما أتى بها الإنسان ما صحت العبادة، ما نقول بطلت، نقول لا، ما وجدت ولا ما وجدت حتى تبطل. هذه الشروط التي وهي تسعة تتقدم على الصلاة. أما وإن كان لعذر صحت هذه تركها، غير النية فإنها لا تسقط بالحال. النية من شروط الصلاة، ولكن النية تصاحب الصلاة من ناحية، والإنسان يأتي بها على كل حال، لأنها ما تكلف شيء، ما هي يعني عمل من الأعمال حتى إن الإنسان يعني يحتاج انه يعمل اعمال للحصول على النية، لا، النية محلها القلب فهي سهل. أين؟ فلا يجزي عنه. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. إذا تعمد المصلي أنه يترك ركن من أركان الصلاة، سجد من السجدات أو عدم قراءة الفاتحة أو ما بين أو ما الركوع أو الرفع من الركوع أو السجود أو الرفع من السجود، وصلاته غير صحيحة ما دام أنه ترك ذلك. ولا يجبر ذلك سجود السهو، لأن السجود للسهو ما هو للعمد، للسهو فقط. فإذن إذا ترك ركن أو ترك واجبا لا تصح صلاته، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له، سجد له وجوبا. وإن ترك الركن سهوا فسيأتي بيانه إن شاء الله. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نسمع كثيرا عن القروض الإسلامية والبنوك الإسلامية، فما حكم الشرع فيها؟ إذا كان البنك يتعاطى معاملات صحيحة ومعاملات شرعية فهذا فمعاملاته صحيحة كغيره، وإذا كان لا، إلا ما يقرض إلا بالفائدة ولا يأخذ ويستودع المال إلا بالفائدة فهذا ربا، فوائد البنوك هذه ربا ولا تجوز. أما إذا كان البنك يعني يعمل مضاربة شرعية ويعمل يعني متاجرة كذا فعمله صحيح وسليم وجائز. يقول فضيلة الشيخ: وما حكم نظام المرابحة الذي يتداول الآن في البنوك، هو شرعي أم لا؟ إذا كان مثلا إن البنك إنه يأخذ مثلا من صاحب رأس المال يأخذ منه النقود، إن كان إنه مثلا يعطيها ناس يتجرون بها، فالبنك يعتبر وكيل لصاحب المال. يعني أن تعطيه مثلا 100,000 ريال، تقول للبنك أعطها من يتجر فيها، أعطها من يعمل فيها، ما في فوائد، لا، يعمل فيها. فالبنك له نسبة بصفته وكيل عنك بتنمية هذا المال. وإن كان إن البنك لا، هو عنده مشاريع، البنك عنده مشاريع صحيحة ومشاريع إسلامية ودخلها معه، فهذا أيضا جائز. أما إذا كان البنك يأخذها منك حتى يقرضها غيرك بفوائد، هذا لا يجوز، حرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الزيادة في الجلسة بين السجدتين، كأن أقول بعد رب اغفر لي ولوالدي؟ يجوز للإنسان مثلا أنه يطيل السجود، يطيل الركوع، يطيل القيام بعد الركوع، يطول بين الجلستين، ما في شيء. ولا يعتبر هذا زيادة في الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة يبطلها، لكن هذا من جنس الركن الذي أنت فيه، هذا من جنس الركن الذي أنت به، أنت جالس ومشروع لك الجلوس، إذا أطلت هذه الجلسة فالإطالة هذه صحيحة. إذا مثلا زاد الإنسان بالدعاء أو بالتسبيح أو نحو ذلك جائز. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع من الركوع أنه يقف حتى يقول الصحابة السهي عليه، يعني أن النبي أنه السهي عليه حتى ظن أنه يعني أنه في القيام قبل الركوع من طول قيام، فهذا جائز لا بأس. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من كان يقرأ القرآن وهو يطوف، فإذا حاذ الركنين هل يجب عليه أن يقطع التلاوة والتكبير أم يستمر ويشير فقط؟ لا يشير فقط، يشير فقط ويستمر في القراءة، وإن قطعها بقوله الله أكبر سبحانه لا بأس، جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ذبح الذبائح في العزاء؟ العزاء إن كان إنهم يذبحون الذبائح على أنها مأتم وعلى أنها صدقات عن الميت ونحو ذلك، هذا مأتم ما يجوز، مكروه مكروه. وإن كان لا، إلا يذبحون الذبائح من شان ضيوف الجوه، يجيهم مثلا من أقاربهم من بلدان بعيدة أو من قرى أو نحو ذلك، ومضطرين يعني إنهم يعني يقدمون لهم الطعام وكذا ويذبحون لهم، هذا جائز، يعني ما الأعمال بالنيات، ما ذبح من شان إيش، من شان المأتم ومن شان العزاء، ذبح من شان الضيوف، هذا جائز لا بأس. يقول وهل تجوز العمرة عن المتوفى؟ تجوز العمرة عن المتوفى لا بأس. فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة نامت وبجوارها طفل لها وهو رضيع وقد أصبح ميتا ووجد اللبن في أنفه، فماذا على المرأة؟ إن كان إنه يعني إنه نامت عليه حتى مات، فهذه يجب عليها كفار صيام شهرين متتابعين. وإن كان لا، إلا مات يعني متلقى نفسه أو كذا يعني من دون سبب منها، فلا عليها شيء، وتنظر إلى هذا تشوف هل يجب عليها ولا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، الطواف الوداع خاص بالحج، أما العمرة فلا طواف وداع لها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إذا تحدث الرجل مع زوجته بالهاتف أو مباشرة أن يستمع لهما شخص آخر؟ ما يجوز، إذا كان ما يرضون إن أحد يستمع كلامه فلا يجوز له أنه يستمع له، حرام. ما يجوز للإنسان أنه يستمع إلى أحاديث الناس وأحاديث كذا، ما يجوز يستمع له. ومن استمع إلى قومهم غير راضين صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، الآنك الرصاص والعياذ بالله، هذا ما يجوز، هذا من كبائر الذنوب، يستمع إلى قوم وهم لاستماعه كارهون، ما يجوز. فضيلة الشيخ يقول السائل من جامع زوجته في يومين من نهار رمضان وكرر الوطء من كل يوم ولم يكفر فهل تلزمه كفارتين؟ نعم، ولو كفر، لو كفر عن الأولى وجبت الثانية، ولو لم يكفر وجب عليه كفارتين، لكل يوم له كفارة مستقل، لكن لو جامع في يوم واحد فإن كان كفر عن الأولى كفر عن الثانية، وإن كان لم يكفر يكفيه كفارة واحد، هذا إذا كان الجماع في يوم واحد. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز لزوجة رجل أن تقلد صوت زوجته الأخرى حتى تعلم ما يقول لها وهذا في الهاتف؟ ما يجوز، ما يجوز أن تستمع إليهم أو تقلد كلامه حتى تستمع ما عنده، ما يجوز، خداع حرام، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس الذين يصلون في الحرم يسلمون مع الإمام ولا ينتظرون الإمام، فما حكم صلاتهم؟ ما يجوز، صلاتهم غير صحيح، إذا سبق الإمام بالتسليم فصلاته غير صحيحة لأنه سلم قبله، يجب إذا سلم فسلموا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، لازم أن أعمال المأموم تكون بعد أعمال الإمام، ما يجوز أن تصاحبوا أو تجيء قبله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء كل مرة عندما ينتهي المدرس من الدرس أو المحاضرة؟ والله إذا كان اتخذه عادة ما يجوز هذا، ولكن إذا يعني مر بعد كذا دعا ما في شيء جائز، لكن يتخذه يعني إنه شعار كل ما انتهى من الدرس أو كل ما انتهى من كذا إنه يدعو، هذا ما هو مشروع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمقيم في مكة المكرمة، هل الأفضل له أن يأتي بالعمرة بين فترة وأخرى أم يقتصر على الطواف؟ الأفضل للمقيم في مكة أنه يكثر من الطواف أكثر من أنه يكرر العمر. طواف البيت هذا أفضل من تكرير العمر، يخرج للتنعيم ويأتي بعمر، هذا أفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي أقوال العلماء في طلاق الغضبان؟ مسألة الغضبان في طلاق الغضبان، الغضبان طلاقه في طلاق الغضبان. والله هذه مسألة، الغضبان ثلاثة أشكال، الغضب ثلاثة أنواع، نوع يغضب الإنسان بحيث أنه لا يشعر بما قال، يغيب عن نفسه ولا يشعر، يقذف ويطلق ويعتق ويقول كل شيء، وإذا صح وفاق قالوا إنك قلت كذا قلت كذا قلت كذا، قال أنا لا أذكر شيء منها. هذا بإجماع أهل العلم أن طلاقه غير نافذ، لأنه طلق وهو لا يشعر، طلق وهو في غير حالة طبيعية. وهناك غضب يسير، غضب عادي، غضب وزعل وكذا وطلق، هذا بإجماع أهل العلم أن طلاقه نافذ. وهناك غضب بين هذا وهذا، هو يدري ماذا يقول ولكن والعياذ بالله مشتد فيه الغضب ومعصب ومقهور شيء ثم طلق، هذا الجمهور أهل العلم يرون أنه ما دام أنه يدري ماذا يقول فطلاقه صحيح ناف. وابن القيم له رسالة في طلاق الغضبان يقول إن هذا مكره، إن الغضب أكرهه، وأن طلاقه غير نافذ. هذا كلام أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أنهى عمرته ولكنه لم يقص من شعره فتحلل، فماذا عليه الآن؟ إذا ذكر يقص من شعره، إذا ذكر قص من شعره. هذا يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا؟ هذا سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت بالليل، وكان كفار قريش أعيانهم يجون يستمعون إلى قراءته، يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يقولون ما هو الرحمن؟ محمد يدعو ينهانا إننا ندعي آلهة متعددة، وهو يدعو آلهة متعددة، ما هو الرحمن؟ الرحمن غير الله، لأنهم ما يسمعون بالرحمن يعني. فالله جل وعلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يقرأ القرآن ويصلي ولا يجهر. هذه تنطبق على الإنسان إذا كان مثلا يصلي وحوله ناس، إما نائمين وإلا يذكرون الله وإلا يصلون كصلاته، إنه ما ينبغي له أنه يرفع صوته بالقراءة ويشغلهم ويلهيهم عن ذكرهم وعن صلاتهم، وإنما يخافت يقرأ قراءة بحيث يسمع نفسه فقط. ولا تجهر بصلاتك، يعني ترفع صوتك وتشغل الناس وكذا، ولا تخافت بها بمعنى أنك لا تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا، سبيل طريق يعني طريقا وسط يعني. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يقول إن الجهر بالقراءة سنة، ولذلك لن أجهر في صلاتي، ويقول صلاتي صحيحة وأنا غير آثم، فما حكم ذلك؟ صلاته صحيحة، ولكن إذا كان يشغل الناس، إذا كان يشغل الناس فهذا في أذية، في أذية لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يناجي ربه، كلكم يناجي، يعني فلا مثلا يشوش ويشغل أحدكم البعض الآخر. يقول فضيلة الشيخ: فما حكم المداومة على أن يقرأ الجهرية بالسر دائما؟ الأفضل إذا كان الإنسان منفرد إنه لا يجهر بالقراءة، هذا هو الأفضل. من تجهر تسمع من؟ ما تسمع أحد، الأفضل أنك تسر فيه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض طلبة العلم وبعض الناس يتعلمون العلم ليفرقوا أحيانا بين السنة والواجب، ومن ثم لا يحرصون على السنة وإحيائها بحجة أن الله لا يحاسبهم عليها، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ هو الإنسان يعني أنت مكلف أنك تعرف إن هذا ركن وإن هذا شرط وإن هذا واجب وإن هذا سنة، وإنما تصلي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي: قال: صلوا كما رأيتوني أصلي. فأنت يعني ما أنت يعني ما يجب عليك إنك لازم تفرق بين أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، وأن تعرف الركن من الواجب من المستحب. لا، الواجب عليك إنك تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأت بشيء من أفعال الصلاة أو أقوال الصلاة، تسأل: هل هذا الذي لم أفعله من الأمور التي يجب تداركها ويجب مثلا الصلاة غيرها، أو أنه فضيلة مستحب ولا يجب؟ هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلادنا عادة، وهي أنه إذا مات الميت وأتى الذين يعزون يحضرون معهم ذبائح، فما حكم هذا؟ إذا كانت هذه الذبائح يعني ما هي تذبح يعني في أيام العزاء أو في أيام المأتم، ما فيها شيء، لعلها داخلة، وإن كان لا، إلا الغرض منها عمل المآتم وعمل الأطعمة والصدقات، هذه مكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم الشرع في هذا أن أهل الميت يصنع لهم طعام، أقاربهم وجيرانهم يصنعوا لهم طعام لمدة 3 أيام 4 أيام، ما في شيء منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب قال العائشة: اصنعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم ما شغله. هذا هو السنة. أما أن أهل الميت أنفسهم هم الذين يعملون المآتم ويعملون الذبائح وكذا، هذا غير مشروع ولا يجوز، إلا كما تقدم إذا كانوا يعملون هذا من شأن الضيوف اللي جاءوا إليهم، هذا لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب إذا كانت حالة المريض خطيرة أن يوجه إلى القبلة؟ يوجه إلى القبلة إذا أخذ في النزع، إذا استحضر لنزع يستحب توجيهه إلى القبلة. أما ما دام مرض مريض، نعم يسحب للإنسان دائما الاستقبال، لكنه ما يتأكد، مثل إذا كان في حالة الاحتضار، يصير في حالة الاحتضار يمم نحو القبلة. القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا نسي المصلي بعض الواجبات في الصلاة، فمتى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو إن أراد قبل السلام وإن أراد بعد السلام، كله جائز، لكن الأفضل إنه يسأله قبل السلام، لأن السجود بعد السلام ما يكون إلا إذا سلم عن نقص. إذا سلم عن نقص فالمستحب أنه يكون سجود السهو بعد السلام، وأما إذا ما عدا ذلك من أسباب السجود هذا يكون قبل السلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا اعتمر المعتمر من الميقات ثم أراد أن يكرر العمرة فماذا يفعل؟ يخرج للتنعيم، يخرج إلى أدنى الحل فيحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأموال التي يجري فيها الربا؟ الأموال التي يجري فيها الربا هي النقدين، هذا الشيء النقدين وما قام مقامهما مثلا من الورق النقدي يجري فيها الربا، لأن هذا عوض عن النقدين. والمأكول والمكيل والموزون إذا كان مطعوما، هذا الراجح، الراجح أن المكيل والموزون إذا كان مطعوم يعني للطعم مثل الحبوب ومثل الثمار فهذه يجري فيها الربا. وأما إذا كان مكيل وموزون ولكن ليس بمطعوم فبعض العلماء يقولون يجري فيها الربا، ولكن الراجح أنه لا يجري فيها الربا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا ثبت أن زوج أخت لي أو قريبة لي لا ينجب، فهل يجوز أن أساعدها في الطلاق منه؟ إذا كان له رغبة في أن تفارق زوجها لا بأس، وأما إذا كان ما له رغبة ما تتدخل بين الزوجين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ الأفضل في الصلاة الجهرية إن المأموم يستمع إلى قراءة الإمام، هذا هو الأفضل. الإمام ما جهر بالقراءة إلا لتسمع أنت وتستفيد ويكون لك الأجر. أما إذا كنت تقرأ وهو يقرأ ماذا حصل من الفائدة؟ ما حصل شيء. فالأفضل إن الإنسان وقت جهر الإمام إنه هو ينصت، كما جاء في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا حصل فترات وسكتات للإمام فأنت اقرأ فيها مثلا أطال الاستفتاح، اقرأ شيء من الفاتحة، وإذا شرع في القراءة فاسكت، وإذا انتهى من الفاتحة هو كمل أنت الفاتحة مرة أخرى، كمل، هذا جيد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين نظرا لأنه جامع زوجته في رمضان وكان جاهلا ولا يعلم أنه لا يجوز ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولكنه يستطيع أن يعتق رقبة، فأين يجد ذلك؟ إذا كان يجد الرقبة، فالرقبة مقدمة على صيام الشهرين، ما يصوم الشهرين إلا إذا عدم الرقبة. فإن كان لا يجد رقبة في بعض الأماكن اللي عندهم رقيق ومعترفين بالرقيق يشتري الرقبة ويعتقها وهو قادر على ثمنها. فإذا كان لا إلا ما في رقبة أو ليس عنده ثمن الرقبة يصوم شهرين متتابعين.